ولذلك يقولون الحق المر الذي قبل الدعو ثمنه غالي، لكن ما يحل لهم أن يبدلوا كلام الله عز وجل. لما كتبت الشمس وقالوا كتبت موت إبراهيم أفلعه ذلك، وقال الصلاة جميعا وجمع الناس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تستفان لموت أحد، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالذكر وفعليكم بالصلاة. فالداعي إلى الله عز وجل همه أن يربط الناس لله لا بشخصه، أن يربط الناس لله. فلذلك لابد أن يكون دقيقا في ألفاظ، يذكر ما يفعله وينخلع مما لا يقدر عليه. ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحد ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته إلى محجه وعمله بالدعاء فقط فشفاه، أما الباقي فكله لله تبارك وتعالى. كما قال إبراهيم عليه السلام وهو يعرف رب العالمين لله، فقال الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه. فذكر ضمير الرفع المنفصل هو في ثلاث مواضع، وأقل الموضع الرابع منه الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه. لم يقل هو، إنه يعرف إلهه للناس. قضايا المختلطة التي يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى ذكر فيها ضمير الرب هو الذي خلقني فهو يهديه. لأن أنت ربما قلت فلان هداني، كنت ضال كنت جاهل كنت غير ملتزم ففلان هداني، والهداية فيها تشترك، يعني يشترك العبد في الهداية، وكذلك الرب تبارك وتعالى مع التباين، هداية العبد وإرشاد وهداية الرب إقامة على طريق الهداية فعلا. فلما التبس الأمر بين العبد وربه، بين العبد وربه، قال هو أي لا غير، هو لا غير الذي يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه. من الجائز أن يقول الإنسان كنت سأموت لولا فلان أطعمني وسقاني، فإحنا بنقول أن الله تبارك وتعالى يخلق فيك الشبع بسبب الطعام، لا أن كل طعام يشبع، ممكن أن يأكل ولا يشبع، ويشرب ويزداد حاجته للماء. فلو كان امتلاء المعدة بالماء والطعام دافعا للجوع لما جاع آكل ولما ظمأ شارب، دي معناها نفي تأثير الأسباب. لا، الله عز وجل هو الذي يخلق الري في الشراب ويخلق الشبع في الطعام. فإبراهيم عليه السلام يقول والذي هو يطعمني ويسقيني والذي يشبعني. يعني عندك في الصحيحين أن رجلا كافرا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقني يا محمد، فحلب له لبن شاه، شرب اسقني لبن شاه، اسقني سبع شياه وهو يشرب، فأسلم. فجاء في اليوم التالي فقال اسقني يا رسول الله، فحلب له لبن شاه فشربها وحمد الله، فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلما التبس هذا الأمر أكده بضمير الرب أن الذي يشبع هو الله، مش أن مجرد الناس تناولت الطعام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يعني وما أصبت. إذ رميت لما شددت السهم ولكن الله أصاب. هو لو مثلا واحد كل واحد يأخذ رصاصة مثلا في دماغه يموت، كان كل واحد يأخذ رصاصة يموت، لكن في واحد يموت واحد لا يموت. طب ما هو الفرق؟ والموضع واحد والتأثير واحد. الله عز وجل هو الذي يخلق التأثير. وما رميت ما أصبت الرمية لما شددت السهم لكن الله هو الذي أصاب تبارك وتعالى. وإذا مرضت، وشوف الأدب، نسب المرض لنفسه كأنه هو اللي أمرض نفسه. وكان مقتضى الكلام يقول وإذا أمرضني فهو يشفيه، لكن تأدبا لم ينسب المرض إلى الله، كما قال العبد الصالح فأردت أن أعيبه، فنسب هذا إلى نفسه. ولما ذكر التحضر قال أراد ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزهما. فإحنا بنتعلم من طريقة العرض، عرض الأنبياء للدعوة في صفات الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى، بنتعلم الدقة في استخدام الألفاظ. مرة سمعت خطيب يقول وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين. هو ربنا سبحانه له لسان؟ هل يجوز ان يقول الانسان هذا في جنب الله تبارك وتعالى؟ نوع من الخطر. صفات الله عز وجل انما تتلقى بالسمع، لاجل ذلك الاجتهاد. لا يحل لك ان تاتي بصفه لم ياتي بها القران ولا السنه وتنسبها الى الله عز وجل. ليه؟ لان ممكن تكون صفه نقص. يعني قد تكون عندنا معاشر المخلوقين صفه كمان، لكن هي عند الله صفه نقص. يعني واحد عمل تفسير عصري للقران الكريم، وبعدين لما وصف السماوات والارض وصف حبكة خلق السماوات قال ان الله عز وجل هو المهندس الاعظم. هل يليق هذا الكلام؟ اين هو من قول الله عز وجل بديع السماوات والارض؟ شوف الفرق، بديع ابتدعهما على غير مثال سابق. فصفات الله عز وجل لا تكون الاجتهاد انما تتلقى بالسمع. فما لم يأت به القرآن ولا يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وجاءنا بصحيح أسانيد لا يحل لنا أن ننسبه إلى الله تبارك وتعالى. الدقة في التبليغ عن الله. قال وإذا مرضت فهو يشفيك. إلى كثير من الناس يقول كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني شفاني. ويذهب المريض وتتعلق عيناه بشفتي الطبيب. خير الصور في أمل. إذا قال له في أمل خلاص يبقى كأن هو رب العالمين قال له لن تموت أو إن العلة ترتفع. إنما قال له بقى كل اللي في نفسك ومسعوه والكلام ده هو خلاص لو كان على رجليه يمكن الشيطان. والله يا أخوانا واحد صاحبنا ذهب إلى طبيب أخطأ في التشخيص وقال له إن أنت عندك القلب. طالع على رجليه السلم ما عرفش إيه. شوف طالع ضد الجاذبية ونازل براحته بقى ما عرفش هنا سندوه هو نازل. راح لأستاذ آخر كبير قال له مين اللي عمل لك تشخيص؟ قال له دكتور فلان. قال له طب ايه رأيك ان قلبك أجمل من قلبك؟ يقول والله نزلت أجري على السلم. ففي ناس كلام الطبيب يعتبر فيصل بالنسبة له. اول بس خلاص طبيب حيجي ياخذ نفس عشان يسلم ياخذ هو نفس مش عارف كيف. شوف طبيب ماذا سيقول. كثير من الناس يظن ان الطبيب هو الذي رفع العلم. يقول الطبيب ده ماهر جدا، الطبيب ده ممتاز، انا لفيت على كل الاطباء لكن هو ده الذي اصاب. طب لما هذا الطبيب يموت بنفس العله التي يداوي الناس منها يبقى تفسيرك الموضوع ده ايه؟ ففي خلق. فلما وقع هذا الخلق أراد إبراهيم عليه السلام أن يبين الذي يرفع الداء هو الله، فلذلك أكده بهذا الضمير وإذا مرضت فهو لا غير يشفيه. ولما جاءت قضية الرابعة التي لا خلاف بين الناس فيها لم يحتاج أن يؤكدها، قضية الموت والإحياء، هذه مسألة لا يجادل فيها أحد. فلذلك فهكذا فهكذا فليكن الدعاء الى الله تبارك وتعالى محرزون في الفاضحه فاذكرون ما له والذي لا يملكونه يبينونه كما فعل هذا الغلام النجيب. فلما عرضوا القضيه هكذا والرجل محتاج كنت عارف ان من اشد ما يبتلى به الانسان في العمى ان يفقد بصره. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الالهي اذا ابتليت عبدي باخذ كريمتيه فصبرا اجده جزاء الى الجنه. وقال في اللفظ الاخر باخذ حبيبتيه لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الدر الثمين والخرز المهين، يستوي الثوب المرقع الناس والثوب الجديد. لا يحب الدنيا الا بعينيه، لذلك سماها حبيبا وسماها كريما لانها تكرمه. الاعمى لا يستطيع ان يعبر الشارع حتى ينادي خذ بيدي، والحاجة إلى الناس تلي، فهو يكرم نفسه فكان البلاء بخفض العينين عظيما، وكان الجزاء أيضا على الصبر عظيما. قال لن أجد له جزاء إلا الجنة. رجل أعمى، فلما قال له آمن بالله يرد عليك بصرا، آمن الرجل. دلوقتي في بعض الصحفيين بيعيروا شباب الصحوة، بيقولوا ان تدين هؤلاء مغشوش. ليه يا جماعة مغشوش؟ قال لك لما افتقروا آمن. هو الفقير هيعمل ايه يعني؟ قال لك يؤمن، لكن الايمان الحق ان يكون عن اقتناع وعن استغناء. عن استغناء هيستغنى عن مين؟ عن ربه؟ هيستغنى عن الله؟ ويقول لك كذا الايمان المغشوش اللي هو بسبب. سبحان الله، رجل وقع في ورطه فعلم انه لا نجاه له الا من الله، فرجع الى الله. فين الذي يعيبك في هذا الموضوع؟ ما الذي يعيبه؟ وقع في ورطة فعلم ان الله عز وجل هو رافعه، افتقر فعلم ان الله هو الذي يغنيه فرجع الى الذي يغنيه. بما يعاب هذا رجل محتاج ان يرجع اليه بصره؟ قال له امن، يرجع للبصر. فامن هذا الانجلي فرد الله عليه بصره. دخل الجليل على الملك، لا احد يقوده، عيون الفقر، بينظر بقى في القصر الشرفات ده. فهذا الملك ما يرى، ايه فلان؟ من رد عليك بصر؟ قال له رب. فقال اولاك رب غيري؟ انا ما ربكتش بصر كلها سبيل العلمين مثلا ولا حاجه. لك رب غيري؟ قال نعم، الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه. مفردات الوفاء والاخلاص وحفظ الجميل ليست عند هؤلاء. خلق قواميس هؤلاء من مفردات الوفاء. أهو ده صاحبك وحبيبك ويقعدوا مع بعض، ومع ذلك مع أول نقص وأول نزول عذبك. أقرأ قصة عجيبة في كتاب الطريق الى المنصه للنائب الوفي علي حار. بيقول ان كان في تاجر موبيليا شهيد وكان ملاصق للمشير عالم، وكان هذا الرجل المشير لما يحب يقضي ليله من الليالي مع امراه هو يروح يجيب غرفه النوم من باريس. المهم، وكان صلاح نصر آنذاك بيصور هذه الأوضاع المخلة من وراء ظهر المشير عشان يستخدمها برضو عند اللزوم. فالمهم صوروا كم صورة هو بقى في هذه الوضع المخلة، فضاعت صورة لم يجدوها. مين اللي خد الصورة؟ قال لك ما فيش فلان اللي ممكن يكون خدها، اللي هو مين؟ تاجر المريض. أقول الساعة 3 بالليل سمع بقى دب طلعوا أخذوه. إيه يا جماعة ده أنا أخذ الساعة؟ إيه اللي حصل؟ قالوا له الصورة. أنا صورة إيه؟ أنا ما أعرف شيء. قال له لا اطلع من دول، أنت تقعد تقول أنا عرفت الساعة، ما تعترف بالصورة ولا تعترف بالصورة. المهم عذبوه، وأنا ذاك كان موجود إخوان المسلمين في السجن. المهم إنهم حبسوه مع هؤلاء. فرأى منظرا عجيبا، هو بيحكيش لشيء كبير سنة. ربطوه في دير في سرج الفرق، كتفوه ويربطوه بحبال طويلة في سرج فرق، وفي فارس راكب على الفرق في مساحة أرض فراغ، ويجري هذا الفارس بهذا الايه؟ بهذا الفرس بأقصى سرعة. طبعا والثاني بيتمسحوب وراه، اتخبط في طوبة، اتخبط في الأرض، اتخبط في الداعي. المهم قال بعد حوالي 5 دقائق فكوه والرجل كل دم. شاب يقول لما راجع الرجل وأنا واقف أرى هذا المنظر، فقال لهم الحمد لله أنا رجعت الربعين اللي علي. يعني كان بيسمع لنفسه في اللفه دي راجع الربعين اللي هو حفظه. فكان ده سبب التزام. في بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فهذا رجل له تمام ويانا سافر زي المكتوب رايح جاي، ومع ذلك لا ينفعونه ابدا. اول متهم هو هذا رجل جزاه الملك جزاء سلمان. تعرفين سلمان رجل مهندس عربي يضرب به المثل، وكان مهندس بارع في الهندسه. فالعرب لها مثل شو يقول لك؟ جزاه جزاء سلمان. ايه يعني؟ من قدم خيرا فعوق. فبيحكوا لسلمان ده كان رجل مهندس عظيم، وبعدين بنى قصر لاحد الملوك، وبعدين جلس في جلسه كده صافيه مع الملك. حد بقى يعرفه ان هو مهندس كبير، قال له هذا القصر العظيم فيه صوبه لبنه لو واحد شدها يتهدم القصر كله. عايز يعرفه بقى شو البنيان العظيم ده كله يعني مسنود على طول. فقال سلمان هل يعرف هذا احد غيره؟ قال له لا. فقتل. قال له تموت والسر في بطنك ما تزعجناش، هذا نايم من هنا ومش عارف انام، واحد يشد الصوبه ولا حاجه. قال لك لا، يبقى نخلص منه وخلاص. علشان بني له قصر، هو القصر مليء وقصر جميل، لكن قتله. قتله. هو مش الملك الذي جعل الامير يقتل المامون ولا يقتل اخاه والاب يخلع ابنه وابنه يخلع اباه. ما هي حته قطره ايه؟ الرجل راح يشم هواء خلاص، خلص القصه على كده. ما علينا مساله يجي فلان ولا يجي علان، فكلهم اذكى من بعض. يعني الولد متدني جدا على ابيه، لان هو اللي مثل العلاقات مع اسرائيل، هو اللي فتح، هو اللي عمل كل الحاجات دي. يمكن ربك المتحقق قليل، لكن ليه اللي فتح المساله جدا يعني؟ هو قصر ايه؟ ده قصر بعيد، عباره عن عيد بحي ضحيه. لما تموت يدها بهذه الصوره ويستضيف الله تعالى. لكن انظر الى الملك كيف يقطع الارحام، ولا يبقي ودا الا والد ووالد، ولا والد ولا ورجل واخيه. مجرد ما قال له اولاك رب غيري، قال الله ربي وربك رب العالمين، قتله عذبه. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. في وصيه اوصاها الراهب الغلام لما قتل الدابه وصار له صيد،

والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يجوز لك ان تقصد المشقة قصدا، انما لك تؤجر اذا كان العمل لا ينفك عن المشقة، لا حيلة لك، ليس عندك مال وتريد ان تحج، فحجت في السيارة فتعبت، هو ده المشقة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها اجرك على قدر نصبك، اجرك على قدر نصبك، واذا فلا يجوز ان يقصد المشقة قصدا. فكذلك لا يجوز للمسلم ان يقصد البلاء قصدا انما يتحاشاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع ان لقاء العدو هو الجهاد، والجهاد هو ذروة سلام الاسلام، ولو مات المرء في الجهاد كان شهيدا، برغم ان هذا الجهاد يوفي كل هذه المزايا، الا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو. ليش؟ لانك لا تدري اذا لقيت العدو اتثبت ام تفر، والفرار من الزحف مشكلته كبيره جدا هي الاخرى، له ربما يدرك المرء جراحة من الجراحات فيقتل نفسه كما حدث لبعض الناس، قتل نفسه بسبب الألم لم يتحمل، فأنت لا تدري ما يفعل الله به، فلا تتمنى البلاء، هو ده معنى الكلام. فجيت الراهب العالم بيؤدب الغلام، إن ابتليت فلا تدل علي، ليست شجاعة أنك أنت تقول أنا في مكان فلان، ليست شجاعة، لأن الكبار هربوا. سفيان الثوري رحمه الله مات هاربا، سفيان الثوري الإمام الصوت البابخ مات هاربا، ومات في بيت تلميذه عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن قطان انتبه علي، لكن كان الاثنين موجودين، كان موجود يحيى بن سعيد القطان وكان موجود عبد الرحمن بن مهدي وكلاهما من شيوخ الامام احمد بن حنبل رحمه الله. فكان سفيان هو بيحتضر راسه في حجر عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد القطان عند الزوج، فبينما هو كذلك انتفض وبكى بكاء شديدا، فقال له عبد الرحمن مما تبكي؟ تخاف ذنوبك؟ فتناول الثوري رحمه الله سفنة من على الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. سفيان الإمام العلم المفرد يقول هذا الكلام، ولما دفع وانتحر قال له يحيى بن سعيد القطان لم تبكي؟ ألست تقدم على الذي كنت تعبده؟ خايف من ايه؟ الذي كنت تعبده وانت هارب من اجله وتخفى الدنيا تسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتبلغ كلام الله عز وجل، هذا الذي نصبت له وصفقت قدميك له انت خايف عليه، يحقك ان تكره. فلما قال ألست تقدم على الذي كنت تعبده سكن، سكن. فلا يحل الإنسان أن يقصد البلاء قصدا، ولذلك قال له إن ابتليت فلا تدل علي، لأنك لا تعرفني. لما الملك عذب الجليس فدل على الغلام، فجيء بالغلام فعذبه فدل على الراس، واحد يقول كيف لم يحفظ الغلام وصية شيئا وقد قال له إن ابتليت فلا تدل عليه، فكيف دل عليه؟ نقول يا جماعة العزائم عند البلاء تنفسك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تتمنى لقاء العدو ما هو لأجل هذا، العزائم تنفسك أنت لا تدري أتثبت أم لا. وفي رجل كان اسمه سمنون، سمنون الزاهد

ارجع عن دينك. استفاف، قال لا. فنشروه بالمنشار نصفين من نفرق رأسه حتى سقط شقاه، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، سقط شقاه. واحد يقول طيب ازاي الرجل تحمل نشر الجمجمة وهو حي، ونشر هذا الجسم وهو حي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه النسائي وغيره، يقول إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرب، لأن الله عز وجل يرفع عن أولياء، أيترك أولياء يتخطفون في الأرض؟ يبتلي نعم، لكن يصبر ويعيد. اصبر ولا صبرك إلا بالله، هو الذي يصبره، يبتليه ويصبره، فله الحمد في الأولى والآخرة. فبتهور، وحتى الجماعة اللي كانوا بيحكوا عن الجيش يقول لك هو أول ثلاث أربع كرابيك وجسمك يسر ما تحسش بحاجة. لطف من الله عز وجل. فهذا الصبر على الحق المر، والإنسان ذكرى وسمعة وسيرة. أو إحنا نتكلم حتى الآن بكلام بسيرة الراس، لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه ولا نعرف إلى أي أمة إلى أي قبيلة ينتمي، ومع ذلك إحنا بنحكي حكاية حتى الآن. فالإنسان ذكر، إنسان ذكر. ارجع عن دينك، لا شخص نفسيه، جيء بالجليل. ارجع عن دينك، لا شق نفسيه، جيء بالغلام. ارجع عن دينك، لا شق، لا ما شقوش. ليه؟ لانه محتاج، محتاج. الولد ده لو شاب واعلن توبته خلاص كويس، لكن احنا هنموته. طب واحنا عندنا كم غلام وهنشوف زيه بايه؟ فخلاص ندخل في المساومات. ارجع عن دينك، لا تعال، خذوه على قمه اعلى جبل، فان تاب وان المساومه الى اخر جبل، إن تاب وإلا. يعني من طول الطريق يكلموه، يا ابني اعقل، يا ابني ولا تلقوا بيدكم ولا تستهلوك، يا ابني مش عارف ايه، يا ابني كذا، يا ابني كذا، وبيسلموه. وإن تاب وإلا ليه؟ لأنه محتاج، محتاج هذا الغلام. الساحر خلاص زمانه مات، الله أعلم، أو هيموت خلاص. والولد جاي وأما طول عمره، طول عمره فالجيش المساومات. لكن الراهب يعمل بيه الجليس، يعمل به ايه؟ ولا يمكن. اخذوه على قمة الجبل، ها، وإلا فقال رب اكفنيهم بما شئت. يا سلام على هذا الكعب العالي في الرجاء، كعب عالي في الرجاء. ذكرت كلمة لابن الجوزي رحمه الله، كان يقول ربي لا تعذبني حتى لا يقول عذب من زل عليه. شفت الكعب العالي في الرجاء، حتى لا يقول الناس عذب من زل عليه. يقول ربك سنيه بما شئت. صدق رجائه في الله اتى بالثمره، فارتجس بهم الجبل فسقطوا، وثبت الله قدميه. كلما صدق رجاؤك في الله نجح. أخلص دينك لله يفتك العمل القليل. ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ويؤاخذك على ما كسب قلبك،

ايه يا شريك؟ كنا نظنك اعبدنا، كيف فعلت وفعلت؟ لنكرمن عليك الحج. وتترك المرأة؟ يعني تقيم هو الحج عليه هو، هذا ايه؟ ما هم يهود، يهود اخلاقهم ما تغيرت. الله عز وجل فضحهم في القرآن من اوله الى اخره، فضحهم فعلا. والأمة كيف عميت، كيف عميت عن الأوصاف الموجودة اليهود في القرآن. كلام واضح، قرآن عربي مبين واضح للشمس، كيف ترجمة، كيف عميت عن أخلاق اليهود. هو كل يوم تظهر الصفات اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن، كل يوم الدعاء إلى الله عز وجل ما غيروا رأيه في اليهود أبدا، لأنه يخدم القرآن، يخدم القرآن. أحضرت المرأة، إحنا بقى لازم نقيم عليك الحج. قال لهم طيب أتوضأ وأصلي ركعتين. خلاص طالما نفسك ركعتين صلي. دعا بوضوء صلى ركعتين، وبعدين قال أين الغلام؟ جاء به، أمسكه كده وطعن بإصبعه في خشره من هنا كده الظفر، وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. ولو لسه مولود بقالك اليوم؟ قال الراعي. حينئذ أسبوا عليه يقبلون يديه ورجليه. آسفون يا جريج، نبني لك صومعتك لبنة من قصة ولبنة من زفر. قال لا، أعيدها طينا كما كان. فانظر إلى صدق رجائه في الله أن ينطق الغلام، ولم تجر العادة بذلك، لم تجر العادة أن ينطق غلام رضيع. يعني أنت لو وجدت مثلا واحد دلوقتي جاي على الأسطوانة بتاع النادي جوه عمال يصدع كده، ولا مين اللي بناتي؟ يقول لك خدها على العباسية على طول. هذا رجل مين اللي بناتي هو فاكر إن الصبح هينطق؟ أهو ده عين ما فعله جريج، غلام رضيع لم تجر العادة أبدا أن ينطق هذا الغلام. يوم بصدق رجائه في الله واعتقاده أن الله لن يخذله في هذا، يوم ينطق يقول لي يا غلام من أبوك؟ فينطقه الله عز وجل. فدي آيات، آيات معجزات ربنا سبحانه وتعالى يؤيد بها عباده. وأشوف في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما أم ترضع ولدها، والولد يرضع، مر رجل له شارة عظيم، رجل ركب حصان وحواليه بقى دجال وحمير وبتاع قدامه ورا واختلف، رجل ايه من العظماء. فقامت الام على عادة الاباء ان يتمنوا لاولادهم افضل ما كانوا هم فيه، الاب دايما يحب يكون احسن منه. فقالت اللهم اجعل ابني مثل، فترك الغلام ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثله، وايه وقعد يصبع ثاني. قال ابو هريره فكانني انظر الى اصبع الذي تسلم في فمه يمثل رضاع الولد. كل ده عشان يقرب الايه الصوره، عمال يرضع قال في الكلمتين دول اللهم لا تجعلني مثله، وبعدين ايه رضع ثاني. بعد قليل مرت فتاه يعذبونها يضربونها، ترفت زميلي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، قال اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له امه مه ايه يا ولد ده مه تنكر عليه، كل ما تقول حاجه قول عساه. فقال لها ان هذا جبار وهذه مؤمنه، لا يضرك ما ترى، المهم الخاتمة، الخاتمة نسأل الله حسنها. فصدق رجائك في الله بقدر ما يكون لله من التعظيم في قلبك بقدر ما تؤيد بالدلالات والآيات. المهم تخلص دين قلبك لربك، وربنا سبحانه وتعالى شكور، شكور، شكور. الذي يخلص له ذرة يجدها عين لا يضيعها عليه، لأنه قضى أن الحسنات يزيدها السيئات، إلا سيئة الشرك والعياذ بالله تذهب بكل الحسنات. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعدما ذكر الشفاعات المؤمنون يشفعون والملائكة، فيقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما، شكور لا يضيع شيء استودعته عندك أبدا. وأنت بتعامله ليه كده؟ لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه؟ فشكور إذا أطلقت قلبك لله عز وجل رأيت من الآيات البينات وما لم تجر به العادات. فالغلام يقول رب اكفنيهم بما شئت فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجعه. الله عز وجل يستخدمه، كان ممكن يهرب ولا يعمل لجوء سياسي روح اي مكان، لكن رجع للملك فهو مستخدم، ربنا بيستخدمه، ونسأل الله عز وجل ان يستخدمنا في طاعته. فرجع الى الملك، اول ما الملك رآه قال ويحك اين اصحابك؟ قال شفانيهم الله بما شاء. كان هذا كافي لو رجل في الشيء انه يرجع ويرعوه. فدعا فوجا اخر من اصحابه وقال خذوه في قرطوب، اهو ده المية، معروف ان المية نشهر ممكن يقع من على الجبل ما يموتش، حد عارف؟ ما واحد في القاهرة هنا الكبرى دي وقع من على سقالة المضيف حارة، وقع من على سقالة من على قدوم الدور العاشر، واخد بالك؟ المهم كان فيه إشارة وعربية محملة سن، والله حاجات عاملة زي الليلة وليلة محملة سن، يوم صاحبنا يقع على ليه؟ على المراتب للسن. الإشارة فتحت، الرجل بيعمل كده أم واقع قامت عربية وإسلام. شوف كيف مات، كيف مات، شوف واقع من الدور العاشر على مستوى السن والعربية طالعة كده، اختل توازن واقع من عربية خدت عربية ثانية. لكن هو لو خد وقت وسط البحر وسمك القش الصاد هذا مش هيخلي فيه جلد ولا عضل. فانتوا بقى ايه، خذوه في قرقور وفي وسط البحر، في وسط البحر. فإن آمن وإن، برضه مساومات لحد آخر نفس، وإلا لججوا به، يعني ارموه في لجة البحر عشان هو مش عارف يعوم، وحيكون ايه طعاما للصنم. والبحر طول عمره مرعب حتى الآن، يعني انت عارف الإنسان بيركب السيارة ما بيخافش إذا بيخاف من الباخرة. ليه؟ لما ينظر بقى من الشباك بتاع الباخرة ينظر إلى المياه التي لا يدرك آخرها بصره، بيحصل له عمليه صراع ان لو حصل شيء كده ولا شيء كده، الله المستعان. وهذا البحر غويط، الله المستعان. والعرب كان البحر عندهم مرعب جدا، كان يضربون به المثل واشعارهم بتبين مدى الرعب الذي كان في صدورهم من البحر. حتى ان رجلا اتى ابا العباس المبرد رحمه الله، كان رجل ايمان في النحو واللغه، فقال أريد أن أقرأ عليك كتاب في بويك النحو. فقال أبو العباس له أي بني هر كبت البحر، تجي بتقول لي أقرأ كتاب في بويك؟ تفاجئ في بويك ده إيه؟ تفتح الكتاب وتقعد تقرأ تفهم؟ ده هذا من أصعب الكتب منالا، كتاب في بويك. وذلك هو اسمه الكتاب في بويك، ما سماه لا الكتاب النحو ولا علم النحو ولا اي حاجه من ذلك، اسمه الكتاب. لما يقول لك وقال في الكتاب، اللي كتبه كتير والكتب كتير، لكن وقال في الكتاب يبقى سيبويه على طول، والكتاب بتاعه هو كتاب النحو. انما قال له اي بني هل ركبت البحر استعظاما للكتاب. وسيبويه رحمه الله ده مات سنه 32 سنه، 32 سنة. اهو شوف الأمة دي، شوف العظماء بتاع الأمة دي، الأمة دي كلها عظماء، مليان عظماء. سيبويه مات ابن 32 عام. المهم اللي لما حب يعطي عقوبة أشد من الأولى إن الرمل على الجبل قال ما تجيش به في البحر. المهم وفر هناك في لجة البحر آمن وإلا طبعا لما يؤمن لهم قالوا قال رب اثنين بما تبقى شفى بهم القاتل فغرقوا. طب هو عام ازاي؟ أهما من دابة إلا هو يأخذهم بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رجل في معية الله ورجل أخلص دينه لله خلاص يبقى مسألة الأمن دي ومسألة الأمان والكلام ده هو يتركها لربه تبارك وتعالى يؤمنه. المسألة كلها يا جماعة مربوطة بهذا القلب بهذا القلب. مرة أنا مسافر إحدى السفريات ركب بجانبي في الطائرة رجل يكتب أول مرة يسافر. المهم الطائرة وتجري على المدرج خلاص بتطير أنا شايف رجل إيه يعني بيموت وش أصفر ومخطوط. لما طارت الطائرة قال خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ بينا خلاص ان مفيش حد واحد هنموت كلنا لا حول ولا قوه الا بالله. صرنا في قبضه الملك. فالمهم سمعت الكلمه دي فكاني استشفيت ان الرجل يعني خايف قلت اتركه لحد ما يجيب الوجبه اللي هي لا تسمى لا تغني من جوع دي يعني بيجوعوك يفتحوا نفسك تجيبوك. المهم جات الطعام وبتاع قلنا نتعرف تعرفنا عليه وبتاع قلت له يا اخي انا سمعتك بتقول كذا وكذا ليه؟ قال لي انت شفتنا فين؟ احنا بين السماء والارض. قلت له اه انت فعلا احنا بين السماء والارض فعلا لكن انا سمعتك بتقول كلمه جميله. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. قال نعم احنا بيدنا حاجه. قلت له واذا مشيت على الارض بقدميك بيدك حاجه ايضا؟ يعني انت فاكر لما تمشي على الارض برجليك ملكت امرك ولما بيت الشعلة بين السماء والارض خلاص ما عادش تملك امرك؟ يعني الله عز وجل خلاص هو يملكك في الجو ولا يملكك في الارض؟ وفي ناس بتعامل ربنا كده في ناس بتعامل ربنا كده سبحان الله. فلذلك يا جماعة احنا الدرس العظيم ده هو اعظم شيء بناخده ان من كان في معية الله عز وجل لا يغلب أبدا. يبتلى نعم ويهان ويشرد لكنه لا يغلب لا يغلب. أشوف خديجة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقال خفت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يبتليك نعم لكن لا يخزيك.